يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ طارق قاسم من موقع وتر التعليمي، منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعه سريعه للوحده الثانيه اللي هي الانجازات السياسيه للملوك الهاشميين. طبعا احنا اخترنا هاي الوحده اللي هي الوحده الثانيه الانجازات السياسيه للملوك الهاشميين نعملها مراجعه سريعه باعتبار انه الطلاب بيعانوا كثير فيها من عمليه الحفظ، وما بعرف الطالب على ايش بده يركز فيها طبعا بالامتحان التكميلي طبعا او بالامتحان التجريبي لطلاب جيل 2005. فهي المراجعه راح تشمل للطلاب التكميلي وايضا طلاب طبعا جيل 2005 الامتحانات التجريبيه عشان تعرف انت شو بدك تركز بالنقاط الرئيسيه بكل درس من هذه الدروس. خلينا ناخذ احنا بالنسبه للدرس الاول اللي هي الانجازات السياسيه للملك عبد الله الاول. طبعا كلنا بنعرف الملك عبد الله الاول حكم ارض الاردن من سنه 21 لسنه 51، والملك عبد الله الاول انولد في مدينه مكه وتعلم القراءه والكتابه فيها في عام 1882. اذا انولد في مكه في سنه 1882 وتعلم القراءه والكتابه فيها. في عام 1893 ذهب مع والده، مين هو والده؟ شريف الحسين بن علي. شريف الحسين بن علي ذهب مع والده الى الاستانه واكمل دراسته فيها. ممكن يجي سؤال بالامتحان مين اللي ذهب مع والده الى الاستانه اسطنبول واكمل دراسته فيها؟ اللي هو الملك عبد الله الاول. هلا في عام 1916 كلف والده اللي هو شريف الحسين بن علي بتحرير مدينه طائف من الاتراك. والملك عبد الله الاول له اربع كتب، في عندك المذكرات والامال السياسيه وخواطر النسيم وجواب السائل عن خيل الاصائل. هذول اربع كتب للملك عبد الله الاول، وفي عندي جمع كل هذول الكتب الاربعه بكتاب واحد سماه الاثار الكامله. فخلينا ناخذ احنا على السريع على ايش بدنا نركز بهذه الفقره. هلا هون بهاي الفقره استاذ بالنسبه للملك عبد الله الاول اهم شيء انك تكون حافظ انه انولد في مكه في سنه 1882 وطبعا كمل دراسته في اسطنبول، تكون مركز عليه بالامتحان. هلا في عندي عندنا الثوره العربيه الكبرى في عام 1916 طبعا كلفوا ابوه بتحرير مدينه طائف من الاتراك، وهذا اجي سؤال وزاره ركز عليه بالامتحان الوزاري او بامتحان طلاب التكميلي. مؤلفاته انت كطالب لازم تكون حافظها. في عندك واحد المذكرات، اثنين الامال السياسيه، خواطر النسيم، وجواب السائل عن خيل الاصل، وجمع كتابه في كتاب واحد سماه الاثار ايش الكامله، وهذا تركز عليهم. يعني اهم شيء تركز على النقطه رقم 3 و4. هلا بالنسبه للملك عبد الله الداخليه، هلا انا بعرف اغلب طلاب الاستاذ بيعانوا طبعا بعمليه الحفظ. هلا بالنسبه لعمليه الحفظ انت خذ الاربع نقاط الرئيسيه، الاربع نقاط الرئيسيه بدنا نركز عليهم للداخليه. هلا الملك عبد الله اول حقق اربع انجازات داخليه في الاردن. اول شيء اصدر دستور 47، اصدر دستور 47 واصدر قانون الانتخاب، حول النظام من اميري الى ملك نيابي وراثي، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه. فانا كطالب بس بركز عليهم على السريع بالنسبه للانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول، بقول له اصدر دستور 47 واصدر قانون الانتخاب بعد وحده الضفتين، احفظها لعندهم. حول النظام من اميري الى ملك نيابي وراثي، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه. فانا كطالب بالانجازات الداخليه بس بحفظ لهم على السريع انه اصدر شغلتين، اصدر دستور 47 قانون الانتخاب، حول النظام من امير الى ملك نيابي وراثي، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه، وهذول على السريع انت تحفظهم لما تيجي تراجع الماده. هلا باجي للنقطه اللي بعديها، تميزت سياسه الملك عبد الله الاول بالبعد ايش قوي، وهنا ركز على الامتحان بالوزاره ممكن تجيك الامتحان دائره بايش تميزت سياسته الخارجيه. الملك عبد الله الاول تميز سياسته الخارجيه بس بقول له بالبعد ايش قوي، هاي من النقاط اللي لازم اركز عليها بالامتحان. وطبعا له من اهم اقواله من احب العرب جمع كلمتهم وحد صفوفهم وقادهم الى اخرها، ايضا هذه ركز عليها باثناء الماده وانت عم تقرا عن سيه النجوم. الان في عندي المشاريع اللي سواها عبد الله الاول، وهذول دائما الاستاذ بركز عليهم بالامتحان بالوزاره انك تركز عليهم. الملك عبد الله الاول سوى ثلاث مشاريع في مجال الوحده العربيه، سوى اول شيء سوريا الكبرى بال 43، جامعه الدول العربيه بال 45، ووحده الضفتين بال 50، وهذول مهمين. هذول المشاريع اهم شيء انك تكون انت عارفهم كطالب انه للملك عبد الله الاول. يعني انا كطالب بدي اكون عارف للملك عبد الله الاول له ثلاث شغلات، له سوريا الكبرى وجامعه الدول العربيه ووحده ايش الضفتين. هذول مع تواريخ ركز عليهم بالامتحان بالوزاره مع التواريخ. سوريا الكبرى كانت بال 43، جامعه الدول العربيه بال 45 وين مقرها؟ بالقاهره، ووحده الضفتين بال 50. بالنسبه لمشروع سوريا الكبرى بدنا نركز على بنودها، يعني بنودها النقاط الرئيسيه. مشروع سوريا الكبرى اول شيء كامل اهدافه انه يوصل للوحده العربيه ويلغي وعد بالفور، ويلغي وعد بالفور، يسوي دولة واحدة في سوريا طبيعية اللي هي سوريا الأردن ولبنان، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري برئاسة سمو الأمير والسماح لأي دولة عربية بالانضمام. بنود مشروع سوريا بهذا الدرس احفظهم، حاول إنك تحفظهم. هلا عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى، أغلب الطلاب هذا السؤال كثير بيجي بالامتحان بالوزارة، ليش ما نجح مشروع سوريا الكبرى؟ ما نجح مشروع سوريا الكبرى لأنه بريطانيا وفرنسا أول شغلة ما بتوافق مع مصالحها الاستعمارية، مين هي؟ بريطانيا وفرنسا، والحركة الصهيونية بتهدد مطامعها التوسعية، والدول العربية بتهدد مصالحها القطرية. فاللي عارضوا مشروع سوريا الكبرى ثلاثة، بريطانيا وفرنسا حكت هذا ما بتوافق مع مصالحنا الاستعمارية، الحركة الصهيونية حكت انه مشروع سوريا الكبرى بيهدد مطامعنا التوسعية، والدول العربية حكت عنا بيهدد مصالحها القطرية. فاللي عارضوا مشروع سوريا الكبرى ثلاثة، بريطانيا وفرنسا الحركة الصهيونية والدول العربية. وحكينا احنا بلش مشروع سوريا الكبرى في عام 1943 وانتهى في عام 1946. وفي سؤال هنا مهم، مين اللي الغى مشروع سوريا الكبرى؟ اللي هي جامعة الدول العربية. ففي عندك هنا سؤال، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بالغاء مشروع سوريا الكبرى عام 1946. هلا تم الغاء مشروع سوريا الكبرى، هو بلش ب 43 وانتهى ب 46، وطبعا اللي الغى مشروع سوريا الكبرى اللي هي جامعة الدول العربية لانه بيهدد مصالحها القطرية. هلا هنا الاخذنا طبعا احنا خلصنا اللي بعديها، بدنا ناخذ عن جامعة الدول العربية. وجامعة الدول العربية بدي اياك تعرف قبل ما تتاسس جامعة الدول العربية انعقد بروتوكول في ارض مصر اسمه بروتوكول الاسكندرية في عام 1944، وهذا تحديدا ما بيجي السؤال بالامتحان تعريف، لا هذا اصلا من اسئله الدرس، هو من اسئله الكتاب مكتوب ليش انعقد بروتوكول الاسكندريه، هيك مكتوب باسئله الدرس سبب انعقاد بروتوكول الاسكندريه، وحطت حاطط لك اياه انا بنفس الصيغه بالدوسيه من اسئله السؤال الكتاب ليش انعقد بروتوكول ايش الاسكندريه. انعقد بروتوكول الاسكندريه بسنه 44 من اجل انشاء واستبعاد انشاء شو؟ جامعه الدول العربيه واستبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب. فلو جاك السؤال بالامتحان هذا السؤال ليش انعقد بروتوكول الاسكندريه بال 44، بقول له من اجل انشاء واستبعاد، انشاء جامعه الدول العربيه واستبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب. وهون بالامتحان بالوزاره ركز على هذول الدول التي شاركت في انشاء جامعه الدول العربيه، اردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، اليمن، السعوديه. شوفي بحفظهم: اردن، سوريا، العراق، لبنان. اردن، سوريا، العراق، لبنان. مصر، اليمن، السعوديه. مين هدول؟ هدول الدول التي شاركت في انشاء جامعه الدول ايش؟ العربيه. فلذلك انعقد بروتوكول الاسكندريه. انعقد بروتوكول الاسكندريه اول شيء من اجل انشاء جامعه الدول العربيه، واثنين من اجل استبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال ايش؟ الخصيب. هلا في عندي تعريف جامعه الدول العربيه. تعريف جامعه الدول العربيه اهم شيء طبعا هي بحكي لي تاسست بال 45، وهي منظمه اقليميه بتضم الدول العربيه الموجوده وين؟ في اسيا وافريقيا، وهدفها تضامن وتعاون وعمل عربي ايش؟ مش طبعا هدفها تضامن وتنسيق بين الدول الاعضاء. ولكن اهم شيء بدي اركز فيها بالامتحان الدائره ان جامعه الدول العربيه تاسست بال 45 وبقرها ايش؟ بالقاهره. وفي عندي مشروع ثاني، في عندي مشروع اسمه مشروع الهلال الخصيب. مشروع الهلال الخصيب اهم شيء تركز مين صاحبه. طبعا صاحب مشروع الهلال الخصيب صاحبه اسمه نوري السعيد، رئيس وزراء العراق، كان بده يسوي وحده بين بلاد الشام والعراق ولكنها فشلت. فلذلك هنا انا بدي اركز على عدد شغلات بالنسبه لجامعه الدول العربيه عشان انت بتسوي مراجعه سريعه، بتركز انها صارت بال 45 ومقرها بالقاهره. بالنسبه لمشروع الهلال الخصيب احفظ مين صاحب مشروع الهلال الخصيب، اللي هو اسمه نوري السعيد رئيس وزراء العراق، كان بده يسوي وحده بين بلاد الشام والعراق. هلا في عندي قيام وحده الضفتين. قيام وحده الضفتين هلا قامت وحده الضفتين الساسيه عام 1950. عام 1950 طبعا ضم جزء كبير من الاراضي الفلسطينيه الى ارض الاردن بمشروع اسمه وحده الضفتين. هلا وحده الضفتين ليش قامت؟ قامت وحده الضفتين اول شيء لان الشعب الفلسطيني فقد اراضيه، وعشان نركز على العلاقات والروابط التاريخيه بين الشعبين، وعشان نحافظ على الاراضي الفلسطينيه، وعشان الشعب الفلسطيني في المستقبل يسوي دولته ايش؟ المستقله. هاي ليش قامت وحده الضفتين؟ الشعب الفلسطيني فقد اراضيه، في علاقات تاريخيه بين الشعبين، وعشان نحافظ على الاراضي الفلسطينيه، والشعب الفلسطيني في المستقبل يسوي دولته ايش؟ المستقله. هلا مرت مراحل مشروع وحده الضفتين بمرحلتين: مؤتمرات واعلان الوحده. هلا صار عندي اربع مؤتمرات من اجل اعلان الوحده: عمان، اريحا، رام الله، نابلس. بس اسم المؤتمر الذي ادى اعلان الوحده اللي هو مؤتمر اريحا، ودير بالك هذا بيجي بالامتحان بعد اقرب. في عندي اربع مؤتمرات لاجل وحده الضفتين، بس ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزاره انه المؤتمر الذي ادى اعلان الوحدتين اللي هو مؤتمر عندي اريحا. وقرارات مؤتمر اريحا ركز انت عليها كطالب حتى بالامتحان التكميلي والامتحان لطلاب 2005، ركزوا على قرارات مؤتمر اريحا. صارت قرارات مؤتمر اريحا في سنه 48 اول شغله، وكان من اهمها المناداه بالوحده الاردنيه الفلسطينيه، مبايعه الملك عبد الله ملكا على الاردن وفلسطين، المطالب بعوده اللاجئين. شوف كيف انا بدي احفظهم. قرارات مؤتمر اريحا السريع: بنادي بالوحده الاردنيه الفلسطينيه، ببايع الملك عبد الله ملكا على الاردن وفلسطين، والمطالب بعوده اللاجئين. الان في عندي وحده الاردن وفلسطين هي مقدمه للوحده العربيه، وبقترح على الملك عبد الله الاول يحط نظام ايش؟ انتخاب. هلا بامتحان الوزاره هلا هذول القرارات بيجيني دائما السؤال بالامتحان: وحده مثلا من الثانيه لا تعد من قرارات مؤتمر اريحا. فانا كطالب بدي اكون انا مركز فيهم، وخاصه بالامتحان الوزاري. ايش قرارات مؤتمر اريحا؟ بنادي بالوحده الاردنيه الفلسطينيه، ببايع الملك عبد الله ملكا على الاردن وفلسطين، بطالب بعوده اللاجئين، وفي عندي وحده الاردن وفلسطين مقدمه للوحده العربيه، وبقترح على الملك عبد الله الاول وضع نظام انتخاب. وكان من نتائج مؤتمر اريحا حل المجلس النيابي الاردني وعدل قانون الانتخاب عشان اهل الضفه يصيروا ينتخبوا مع ارض الاردن. والملك عبد الله الاول اهم شيء بدي اقدر كنت تعرف ان الملك عبد الله الاول استشهد في المسجد الاقصى سنه 51. طبعا بس الملك عبد الله الاول مدفون هون في ارض الاردن، بس انت بدك تعرف وين استشهد. استشهد في المسجد الاقصى في سنه 51. طبعا احنا هيك سوينا الان مراجعه سريعه لهذا الدرس، الان بدنا نسوي امتحان لهذا الدرس اللي هو درس الملك عبد الله الاول. طيب الان خلينا نحل ورقه العمل على درس الملك عبد الله الاول، وهو بتضمن طبعا اسئله وزاريه سابقه، وطبعا هذه موجوده ايضا ببنك الاسئله ببنك النجوم للاسئله الوزاريه. الان في بدنا ناخذ السؤال الاول الذي كلف والده بتحرير مدينه طائف من الاتراك، وهذا السؤال وزاري اللي هو الملك عبد الله الاول. يعني لو جاء سؤال بالامتحان من الذي كلف والده بتحرير مدينه طائف من الاتراك اللي هو الملك عبد الله الاول. السؤال اللي بعده بيحكي لي: تم تاسيس جامعه الدول العربيه متى؟ اخذناها بال45، وين مقرها؟ بالقاهره. وهذا اجى سؤال وزاره. مشروع اقامه نوري السعيد رئيس وزراء العراق لوحده بلاد الشام، ايش اسم المشروع اللي حكينا عنه؟ اسمه مشروع الهلال الخصيب. السؤال اللي بعده: تم اعلان وحده الضفتين في عام 1950. هلا من الانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول؟ وهنا يجي السؤال بالامتحان بالوزاره. يعني هنا انا كطالب لازم اكون بالسؤال رقم 5 حافظ الانجازات الداخليه لمين؟ للملك عبد الله الاول. واخذنا الانجازات الداخليه انه اصدر الدستور 47 واصدر قانون الانتخاب بعد وحده الضفتين، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه، وفي عندي حول النظام من اميري الى ملك نيابي وراثي. طب اي واحده فيهم من الانجازات الداخليه؟ اصدار دستور 52؟ لا. الغاء ديوان المحاصره قانون لا مركزي؟ لا. الغاء المجالس ايش؟ التشريعيه. الغاء المجالس التشريعيه. هذا طبعا من ضمن الاسئله الوزاريه الهامه اللي اجت بالامتحان الوزاره. من مطالب المؤتمر السوري، سؤال رقم 6: من مطالب المؤتمر السوري الذي عقد متى؟ بسنه 43 اللي هو مؤتمر مشروع سوريا الكبرى، بحكي لي بدعوه من الامير عبد الله الاول، هل هي كانت من مطالبه من مطالب المؤتمر الغاء واحد بالفور، تفعيل اتفاقيه الدفاع المشترك، المناداه بالوحده الاردنيه الفلسطينيه، المطالب بعوده اللاجئين؟ هلا انا قلت لك من بنود مشروع سوريا الكبرى الوصول للوحده العربيه، الغاء واحد بالفور، ودوله واحده في سوريا طبيعيه، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري. فمن مطالب المؤتمر السوري كان ايش؟ الغاء واحد بالفور. وهذا اجى سؤال وزاره ركز عليه، وانا زي ما قلت لك انا حاطط لك اياه في دوسيه بنك النجوم للاسئله ايش؟ الوزاريه. هلا في عندي سؤال بعده: كل من الاتي من الدول التي شاركت في انشاء جامعه الدول العربيه ما عدا؟ وهذا سؤال وزاره. يعني عبيد احنا بدنا نكون انت كطالب حافظ اسماء الدول ايش التي اسست جامعه الدول العربيه، اللي هي الاردن والعراق ومصر وسوريا، وعندي السعوديه واليمن. هلا المغرب ليست من الدول التي شاركت بايش؟ بانشاء جامعه الدول العربيه. الاردن شاركت واليمن والعراق. الدوله التي لم تشارك في انشاء جامعه الدول العربيه، شو الجواب عندي؟ المغرب. هذا من ضمن الاسئله ايش؟ الوزاريه المهمه. هلا الملك الهاشمي التي جمعت اعماله في مجلد واحد سماه الاثار الكامله. الاثار الكامله لمين؟ لعبد الله ايش؟ الاول. السؤال اللي بعده: المشروع الوحدوي الذي وقفت كل من بريطانيا وفرنسا ضده لانه لا يتوافق مع ايش؟ مع مصالح الاستعماريه. اي مشروع هذا؟ مشروع سوريا ايش؟ الكبرى. مشروع سوريا الكبرى. من المؤتمرات التمهيديه التي عقدت لمشروع وحده الضفتين؟ هسه بشوي حكيت لك اياه اللي هو مؤتمر ايش؟ اريحا، مؤتمرات تمهيديه لاجل وحده الضفتين. سؤال 11: كل من الاتي من الكتب التي الفها الملك عبد الله الاول ما عدا؟ طبعا المذكرات إله وما السياسي إله خواطر نسيم في عندي مهنتي كملك. هاي طبعا الملك حسين. المدينة التي ولد فيها الملك عبد الله الأول. وحكينا الملك عبد الله الأول وين ولد؟ في مدينة إيش؟ مكة المكرمة. طبعا إحنا هنا أخذنا على السريع أهم الأسئلة طبعا الوزارية اللي إجت بالامتحان الوزاري لدرس الملك عبد الله الأول. يعطيكم العافية. طيب الآن بدنا نأخذ مراجعة سريعة لدرس الملك طلال. هلا الملك طلال بديك تكون عارف شغلة واحدة. حكم أرض الأردن من سنة 51 لسنة 52، أي ما يقارب 3 سنة ونص تقريبا. الملك طلال، هلا الملك طلال بدي أتحدث لك شوي عن حياته ونشأته. أول شيء نعرف الملك طلال الولد في عمان ودرس ثانوية في عمان. الولد في عمان بسنة 1908 ودرس ثانوية في عمان. بعدين راح على كلية اسمها كلية سانت هيرست العسكرية، وهو أول شخص بروح على كلية سانت هيرست العسكرية. بعد ما رجع من كلية سانت هيرست العسكرية رجع على أرض الأردن، التحق بكتيبة اسمها كتيبة المشاة الثانية. أهم شغلات بديك تكون عارفها بالنسبة لدرس الملك طلال إنه حطوا ولي عهد بال 47، حطوا ولي عهد بال 47 وشارك بحرب فلسطين بسنة 48 حيث كان يقاتل في الصفوف الأمامية. ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالوزارة، مين اللي كان يقاتل في الصفوف الأمامية في حرب فلسطين بسنة 48؟ اللي هو الملك طلال. هلا في سنة 1951 طبعا تم تعيينه طبعا ملكا على البلاد. هاي الشغلات الرئيسية اللي أنا بدي أكون حافظها بدرس الملك طلال. هلا بدرس الملك طلال ركز على الشغلات اللي أنا بحكي لك عليها. هو حكم أردن من 51 ل 52، ركز لي إنه الولد في عمان، التحق بكلية سانت هيرست العسكرية وهو أول شخص بيلتحق بكلية سانت هيرست العسكرية. في عندي بعد ما رجع من بعد ما خلص من كلية سانت هيرست العسكرية التحق بكتيبة اسمها كتيبة طبعا المشاة الثانية لما رجع لعمان، حطوا ولي عهد أمشي حفظ لي إياها بال 47 وشارك بحرب فلسطين ب 48 وعنا طبعا نودي به ملكا على البلاد بسنة 51. هاي اهم الشغلات الرئيسيه بدرس الملك طلال. وبدرس الملك طلال دائما حرص الملك طلال على ضروره تماسك المجتمع الاردني، وطبعا من اشهر اقواله يحتاج هذا البلد الى التالف والتازر. بس اشوف بالامتحان بالوزاره مين قال هاي مقوله التالف والتازر؟ طبعا قالها الملك ايش؟ طلال. هلا بالنسبه للملك طلال، استاذ الملك طلال لانه حكم ارض الاردن سنه واحده له انجازين داخليات وانجازين ايش؟ خارجيات. الداخليه اصدر دستور 52، اصدر دستور 52 وديوان المحاسبه برضه ب 52. هاي بالنسبه للداخليه، اذا الدستور وديوان المحاسبه بسنه 52 هذول للملك طلال. هلا الخارجيه، الخارجيه حسن وقع، حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره، وقع على اتفاقيه اسمها اتفاقيه الدفاع ايش؟ المشترك. اذا انا في عندي الملك طلال بس بقول له انجازين داخليات وانجازين خارجيات. الداخليه اصدر دستور 52 وانشا ديوان المحاسبه برضه ب 52. هاي الداخليه. الخارجيه حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره، وقع على اتفاقيه الدفاع العربي المشترك بسنه 51. خلينا ناخذ بعض الشغلات نركز عليها. اذا الداخليه بس بقول له اصدر دستور 52 واصدر ديوان المحاسبه، وانا هنا بدي اياك تكون انت مركز. اذا جاك سؤال بالامتحان مين اصدر دستور 47؟ هذيك عبد الله الاول دستور 47، دستور 52 هون للملك ايش؟ طلال. هلا في عندي السؤال اللي بعده بحكي لي تعادل الاصلاحات الدستوريه اهم انجازات الملك طلال. يعني ليش كان الدستور اهم انجازات الملك طلال؟ لانه اعطانا حريه سياسيه اجتماعيه اقتصاديه، وجاء دستور 52 متوافقا مع نظم الديمقراطيه الحديثه. وابرز ما جاء بدستورنا هذا انت كطالب ركز لي عليه بالامتحان بالوزاره. ابرز ما جاء بدستورنا طبعا احنا نشرح على دستور النجوم، طبعا هي دي شرح مفصل ومرتب للماده. ابرز ما جاء بدستورنا ان الاردن دوله عربيه مستقله. بعدين في عندي نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، بيصير نظام الحكم هنا بتغير بدرس الملك طلال. الملك طلال غير الدستور، كان نظام عندنا الحكم في ارض الاردن ملكي نيابي وراثي، اجى طلال غيره حكى لا نظام الحكم بيصير نيابي ملكي وراثي، وطبعا كفلت عنا كفلت الدستور الحقوق والحريات المتعلقه بالمواطن الاردني. فلذلك لو جاك سؤال بالامتحان ايش اجى بدستورنا؟ اجى بدستورنا احنا ثلاث نقاط، ان الاردن دوله عربيه مستقله ذات سياده، نظام الحكم هنا بتغير بيصير نيابي ملكي وراثي، والدستور بكفل الحقوق والحريات المواطن ايش؟ الاردني. هاي ابرز ما اجى ايش؟ بدستورنا، ابرز ما اجى بدستورنا. ومن الحقوق والحريات التي جاءت بدستورنا وانا كطالب بدي اركز عليها. واحد، الاردنيين امام القانون سواء. بعدين في عندي تكفل الدوله العمل والتعليم ولكن ضمن امكانياتها، اذا الاردنيين امام القانون سواء والدوله تكفل العمل والتعليم ضمن امكانياتها. اعطتنا الدوله حريه الاديان، حريه التعبير عن الراي، وحريه ايضا او حق الاردنيين بتاليف الاجتماع وتاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه. وهنا مره اجى سؤال بالوزاره وانا كطالب بدي اركز عليها، انه هنا في عندي تحمي الدولة ايش؟ حرية ايش؟ الأديان طبقا العادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافية للأدب. مرة جاء سؤال بالامتحان شو اسم الحرية لازم تكون مخلة بالنظام أو منافية للأدب؟ هذه حرية الأديان، ركز عليها بالامتحان ايش؟ الوزارة. هلا في عندي السؤال اللي بعده، الخصائص التي تميز بها دستور 52، كلمة الخصائص يعني مميزاته. من مميزات دستور 52 نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، نظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضائية. هاي بنسميها أساس خصائص دستور 52. خصائص دستور 52 إنه نظم العلاقة بين مواد الدستور، نظمت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واستقلالية السلطة القضائية. وكانت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ثلاث نقاط، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. إنه رئيس الوزراء والوزراء مسؤول أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة. وكل وزير مسؤول عن وزارته أمام مجلس النواب، كل وزير مسؤول عن وزارته أمام مجلس النواب، وتطرح الثقة بالوزارة أمام مجلس النواب. طبعاً بالأكثرية المطلقة لأنه إجى سؤال وزاري. رئيس الوزراء والوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، كل وزير مسؤول عن وزارته أمام مجلس النواب برضه. تطرح الثقة بالوزارة أمام إيش؟ مجلس النواب. وإذا قرر المجلس اللي هو مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة، وهذا إجى سؤال ضع دائرة دير بالك، من مجموع أعضائه وجب عليها أن تستقيل. متى يجب على الوزارة أن تستقيل؟ إذا مجلس النواب ما وافق بإيش؟ بالأكثرية المطلقة. هلا في عندي ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة أنشأ لمراقبة إيرادات الدولة وتقديم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام. فديوان المحاسبة له مهمتين، له إيش؟ مهمتين، إنه في عندي بيراقب إيرادات الدولة ونفقاتها وبيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والأعيان عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام. وهلا بدي أجي لآخر إشي اللي أنا حكيت لك إياه بأول الدرس. الملك طلال له انجازين خارجيات، حسن علاقاته مع الدول العربيه المجاوره، وقع على اتفاقيه الدفاع العربي المشترك، والها اسم ثاني اسمها الضمان ايش؟ الجماعي، وصار بال 51. اذا في عندي الانجازات الخارجيه لمين؟ للملك طلال، حسن علاقاته مع الدول العربيه، وقع على اتفاقيه اسمها اتفاقيه الدفاع العربي ايش؟ المشترك المعروف باسم الضمان الجماعي بسنه ال 51. كان هدفه تعاون بين الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاع، وقال له تعاون ودفاع عن البلاد العربية. ولكن الملك ظل الحكم مرض الأردن حكى من سنة 51 ل 52، ولأنه كان مريض طبعاً تنازل عن الحكم لابنه طبعاً الأمير حسين بن طلال. إذا هاي بعض الشغل، طبعاً هاي أهم الشغلات اللي إحنا حكينا نركز عليها. الآن طبعاً رح نحل امتحان لدرس الملك طلال. طيب الآن بدنا نحل ورقة عمل لدرس الملك طلال، ورح ناخذ فيها أهم الأسئلة الوزارية طبعاً اللي إجت على درس الملك طلال. هلا في عندي سؤال أول، من القائل يحتاج هذا البلد إلى تآلف وتآزر؟ قلت لك كلمة، بس أشوف كلمة تآلف وتآزر وتعاون بهاي المقولة، قالها الملك إيش؟ طلال. هلا في عندي السؤال الثاني، من الإنجازات الداخلية للملك طلال؟ أستاذ الإنجازات الداخلية تنتين، أصدر دستور 52 وإنشأ ديوان إيش؟ المحاسبة. فبدنا نشوف هنا شو الإنجازات الداخلية، أصدر دستور 25، أصدر ديوان المحاسبة 52، تعريف الجيش، إلغاء المجالس التشريعية، لا أصدر ديوان إيش؟ المحاسبة. هنا دستور 25، لا هو أصدر دستور 52، ولكن إنشاء ديوان المحاسبة هي النقطة إيش الصحيحة. هلا السؤال اللي بعده بيحكي لي السؤال رقم 3، من الحقوق والحريات التي كفلها لنا الدستور؟ هون الحريات والحقوق التي كفلها لنا الدستور انا كطالب لازم اكون حافظهم، حريه التعبير عن الراي، القيام بالشعائر الدينيه ما لم تكن مخلل بنظامنا في الاداب، الاردنيين في الاجتماع وتاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه. طبعا في عندي هون جميع ما ذكر، انا حاطط لك اياهم هون عشان ضلك انت حافظ الحقوق والحريات. ليش؟ لانه ممكن يجيك السؤال بالامتحان بالوزاره واحد من التالي لا تعد. فهذا طبعا هذا من الاسئله اللي انا كطالب لازم اكون انا مركز عليه، الحقوق والحريات الوارده في دستورنا. من خصائص الدستور 52، من خصائص الدستور 52 نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه التنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه، وهذا السؤال انا حاطط لك اياه عشان ضلك انت كمان حافظه. في عندي نقطتين على خصائص الدستور 52، نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه التنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. هدول السؤالين انا حاطط لك اياهم 3 و4 عشان انت تضلك تثبت المعلومات عندك عشان ما تنساهم بالامتحان الوزاري. هلا في عندي توفي الملك طلال، وهذا طبعا اجى سؤال وزاري، متى توفي الملك طلال؟ توفي الملك طلال بسنه 72. احنا حكينا بالنسبه للملك طلال حكم ارض الاردن من 51 ل 52، ولكن هو بسنه 52 تنازل عن الحكم، ولكن الملك طلال توفي بسنه 72. 72 الملك طلال توفي. فلو جاك سؤال بالامتحان متى توفي الملك طلال؟ توفي متى؟ ب 72. الآن في عندي السؤال السادس، بحكي لي من خصائص دستور 52، وهذا السؤال إجا وزارة السنة الماضية وحاطط لك إياه ببنك الأسئلة الوزاري، إجا بالدورة الصيفية الماضية. إجا السؤال كالتالي عشان تعرف على إيش بدك تركز. من خصائص دستور 52 أنه يجب على الوزارة أن تستقيل إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة. هل هي بالأكثرية المطلقة؟ بثلث الأعضاء؟ بنصف الأعضاء؟ بجميع الأعضاء؟ إن الوزارة لازم تستقيل إذا مجلس النواب ما وافق بإيش؟ بالأكثرية المطلقة. هذا السؤال الوزاري مهم. الآن برضه في عندي كمان سؤال وزاري، الحرية التي كفلها لنا دستور 52. اي حريه في التعليم تكون طبعا طبقا للعادات المرعيه بالمملكه ما لم تكن مخلل بالنظام او منافي الادب. مين الحريه اللي لازم ما تكون مخلل بالنظام او منافي الادب؟ زي ما قلت لك اللي هي حريه الاديان، اللي هي اقامه الشعائر الدينيه. سؤال رقم 8، سؤال رقم 8، بحيل الديوان اللي بيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان على المخالفات المرتكبه بحق المال العام. اي وهذا سؤال جوزارة، اي ديوان بيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان اللي هو ديوان ايش؟ المحاسبه. انا قلت لك استاذ ديوان المحاسبه بيراقب ايرادات الدوله وايش ونفقاتها، وبيقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان على المخالفات المرتكبه بحق المال العام. فلذلك الديوان الذي يقدم تقرير سنوي لمجلس النواب والاعيان اللي هو ديوان ايش؟ المحاسبه. مهم جدا. هلا في عندي العام الذي نودي فيه الامير طلال ملكا على البلاد، ما تحطوه ملكا على البلاد، مش ولي عهد، هو صار ولي عهد بال 47 بس صار ملك على البلاد، دير بالك بال 51. الملك الهاشمي، شوف كيف الصيغه الوزاريه بتجيك بالامتحان، بقول لك الملك كذا، الملك الهاشمي الذي وقع اتفاقيه ايش؟ الدفاع العربي المشترك. من هو الملك الهاشمي الذي وقع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ اللي هو الملك طلال، اللي هو الملك طلال. وهذا اجى سؤال وزاري. طبعا احنا هسه اخذنا طبعا اغلب الاسئله طبعا اللي اجت بالامتحان الوزاره بالنسبه لدرس الملك طلال. يعطيكم العافيه. طيب الان بدنا ناخذ مراجعه سريعه لدرس الملك الحسين بن طلال، وهذا درس يعني طلاب مرات كثير بيعانوا منه بالحفظ، يعني بدرس الملك الحسين بن طلال. هسه بقول لك على ايش تركز بهذا الدرس. طبعا ولد الملك حسين بن طلال في مدينه عمان، في مدينه عمان، ولازم تكون عارف تاريخ ميلاده باليوم وبالشهر، ب 14 تشرين الثاني عام 1935. وطبعا حظي برعايه والده وجده. الملك حسين درس بثلاث كليات، كليه علميه اسلاميه فيكتوريا ساندهرست، هيك احفظهم، كليه علميه اسلاميه فيكتوريا ساندهرست. اذا هو درس بالابتدائيه بالكليه العلميه الاسلاميه، بعدين كليه فيكتوريا هاي بالاسكندريه في مصر، بعدين بكليه ساندهرست العسكريه. هلا بدي تكون عارف في سنه 52 انتقل للحكم، بس ما كان بالغ سنه 18، قرر مجلس الوزراء يحط عليه مجلس وصايا. مين اللي حط عليه مجلس وصايا؟ اللي هو مجلس الوزراء. استلم الحكم ب 2 ايار عام 1953. اذا انا هون في عندي عده تواريخ. انا كطالب بالنسبه لدرس الملك حسين، استاذ ميلاده شيء وانتقال الحكم شيء، وعندنا اللي هو الاسلام. اول شيء انولد بال 35، انتقل الحكم ب 52، ولكن استلم بسنه 53. الملك حسين في له ثلاث كتب، له كم كتاب؟ ثلاث كتب. مهنتي كملك، ليس سهلا تكون ملكا، حربنا مع اسرائيل. وهون بالنسبه لمؤلفاته ممكن يجيني سؤال بالامتحان انه هاي الكتب تعتبر من مصادر دراسه تاريخ الاردن الحديث، يعني ممكن يقول لك سؤال بالامتحان مين هي اللي طبعا لا تعتبر كتبه من دراسه مصادر تاريخ الاردن الحديث؟ طبعا معروف اللي هو درس الملك عنا الملك حسين. اذا الملك حسين عنا له مهنتي كملك، ليس سهلا تكون ملكا، وحربنا مع اسرائيل، وطبعا كتبه من اهم مصادر دراسه تاريخ الاردن، يعني اذا بدك تدرس تاريخ الاردن ترجع لكتب الملك حسين. هاي بالنسبه بشكل سريع لحياته طبعا ايش ونشأته للملك حسين. خلينا ناخذ بعض الشغلات اللي بدنا نحفظها بالنسبه له. هلا الملك حسين طبعا في عندي طبعا من اشهر اقواله، طبعا ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله. مين قال هاي المقوله؟ قالها الملك ايش؟ حسين. والملك حسين له ثلاث انجازات داخليه، عزز النهج الديمقراطي وعرب الجيش وعدل الدستور. مين هدول الثلاث نقاط تكون عارفهم انهم للملك حسين؟ عزز النهج الديمقراطي، عرب الجيش وعدل الدستور. هذول الانجازات ايش الداخليه. باجي للنقطه اللي بعديها، ان الملك حسين كيف عزز النهج الديمقراطي، وانا هون بدي اخذ النقاط الرئيسيه. الملك حسين كيف اعطانا الديمقراطيه؟ الملك حسين اعطاك ديمقراطيه في ارض الاردن بالحريات والاحزاب والنقابات والصحافه. شوف كيف عنا على السريع لانه احنا بنسوي لها مراجعه. الملك حسين كيف اعطانا الديمقراطيه في ارض الاردن؟ والله اعطانا حريات احزاب نقابات صحافه، وكان من نتائجها صار عندنا وعي سياسي، شعور قومي، وانتماء ايش؟ وطني. هلا في عندي تعريب الجيش. تعريب الجيش صدر 1 أذار بعام 1956 بينها خدمات قائد الجيش الإنجليزي في أرض الأردن والضباط الإنجليز عشان نحقق في الأردن السيادة في الأردن. وأهم شيء بتعريب الجيش بده يكون حافظ تاريخه. أهم شيء 1 أذار 1956. ولو جاك السؤال بالامتحان كيف حققنا السيادة بالأردن؟ بقول له بتعريب الجيش بال56 وإنهاء المعاهدة الأردنية بال57، وهدول تواريخ مهمة تركز عليها. الآن في عندي السؤال اللي بعده، ليش سوينا تعديلات دستورية؟ من الإنجازات الداخلية إنه الملك حسين سوى لنا تعديلات دستورية عشان تتناسب مع التطورات الداخلية، عشان تتناسب مع تطورات الأردن الداخلية. بقول رغم التحديات التي واجهت الأردن والتي تمثلت بالصراع مع إسرائيل، أهم التحديات التي واجهت الأردن في عهد الملك حسين اللي هو الصراع مع إسرائيل، وهذا السؤال إجا وزارة بسنة 22 يعني الدورة الصيفية الماضية. من أهم التحديات التي واجهت الأردن تمثلت بالصراع مع إيش؟ مع إسرائيل، وما ترتب عليه من تعطل للمؤسسات الدستورية في الأردن. إلا أن الأردن طبعا رجع للحياة النيابية بسنة 84، ولكن الأردن فعل الحياة السياسية عنا عن طريق الانتخابات بال 89، الميثاق الوطني بال 91، وقانون الأحزاب بال 92. وسياسة الملك حسين، تميزت سياسة الملك حسين بالنشاط إيش؟ السياسي على صعيد العلاقات العربية والدولية والإسهام في المصالح العربية وتوحيد الصف العربي. دير بالك الملك عبد الله الأول سياسته تميزت بالبعد القوي. طلال ما كتبوا طبعا هذول إيش تميزت سياسته الخارجية. الملك حسين سياسته الخارجية تميزت بنقطة رئيسية بالنشاط السياسي، النشاط السياسي. والمرتكزات اللي انطلق منها الملك حسين، مرتكزات الملك حسين، إنه الملك حسين لما يجي يسوي علاقات مع جميع دول العالم ارتكز على ثلاث شغلات، ارتكز على ثلاث شغلات رئيسية: مبادئ الثورة العربية الكبرى، مواد الدستور الأردني، وسياسة خارجية قائمة على الوسطية قائمة على الوسطية والاعتدال. فلذلك مرتكزات الملك حسين لما اجى الملك حسين يسوي علاقات مع الدول ارتكز على هذه الشغلات، على مبادئ الثورة العربية الكبرى، مواد الدستور الأردني، وسياسته الخارجية القائمة على الوسطية والاعتدال. هذول ركز عليهم بالامتحان. والملك حسين سوى لنا ثلاث مشاريع في مجال الوحدة العربية، سوى لنا ثلاث مشاريع في مجال ايش؟ الوحدة العربية. سوى لنا الاتحاد العربي الهاشمي والمملكة العربية المتحدة ومجلس التعاون العربي. انا كطالب بدي اكون عارفهم. بدي اعمل لك مراجعة سريعة. الاتحاد العربي الهاشمي صار ب58 وانتهى بنفس العام ب58. طيب ليش انتهى؟ بقول له انقلاب عسكري، انقلاب عسكري، واستشهاد الملك فيصل الثاني، واستشهاد الملك فيصل الثاني. وطبعا صار الاتحاد العربي الهاشمي بين دولتين، الاردن والعراق، الاردن والعراق. يعني جت صار الامتحان بالنسبه هاي مشاريع الملك حسين سوى لنا اياها على صعيد العلاقات الخارجيه. بدي اكون انا كطالب مميز بيناتهم، بدي اكون عارف انه الاتحاد العربي الهاشمي والمملكه العربيه المتحده ومجلس التعاون العربي هذول ثلاث مشاريع للملك حسين، هذول ثلاث مشاريع للملك حسين. الاتحاد العربي الهاشمي صار ب58 بين الاردن والعراق وانتهى بنفس العام ب58 بسبب انقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل. المملكه العربيه المتحده صارت ب72 برضه فشلت، صار بين الاردن وفلسطين بس ما كتبوا السبب، بين الاردن وفلسطين. مجلس التعاون العربي صار بين اربع دول، بين الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، واليمن الشمالي. وطبعا بلش ب89 وانتهى في عام 1990 بسبب حرب الخليج، بسبب حرب الخليج. اذا انا في عندي كلياتهم فشلوا، بس في عندك اللي كتبوا السبب، النقطه الاولى والنقطه رقم 3. بالنسبه للاتحاد العربي الهاشمي صار ب58 حكينا بين الاردن والعراق وانتهى بنفس العام بسبب انقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل. باجي للمملكه العربيه المتحده صار ب72 بين الاردن وفلسطين بس ما كتبوا السبب طبعا، ليش يعني ليش صار الفشل. مجلس التعاون العربي صار ب89 وانتهى بعام 1990 بسبب حرب الخليج. ومجلس التعاون العربي قام بين اربع دول، اردن، عراق، مصر، يمن شمالي. اردن، عراق، مصر، يمن شمالي. طيب هلا بدي اخذ اهم شيء هنا اركز على اهداف الاتحاد العربي الهاشمي. اهداف الاتحاد العربي الهاشمي صار بين الاردن والعراق، اول شيء هدفه سياسه خارجيه واحده قويه، بعدين بقوله درع امني قوي، تنميه البلدين بالمشاريع الاقتصاديه، ركز عليهم احفظوا. الاتحاد العربي الهاشمي فشل، ليش؟ حكينا انقلاب عسكري واستشهاد الملك ايش فيصل الثاني، وانتهى حكيت لك انا بنفس العام 58. هلا في عندي مشروع المملكه العربيه المتحده صارت ب72 بين الاردن وفلسطين دعا عليه الملك حسين، وهذا السؤال اجى وزاره، مين هو طبعا المشروع اللي دعا عليه الملك حسين عشان يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في اراضيه؟ مشروع المملكه العربيه المتحده اللي صار بين الاردن وفلسطين، وكان من ابرز بنوده، وهون بدي اركز على بنوده، لانه هذول النقاط اجوا بالامتحان بالوزاره كثير. من بنود مشروع المملكه العربيه المتحده تتكون المملكه من ايش؟ طبعا تسمى المملكه الاردنيه الهاشميه باسم المملكه العربيه ايش؟ المتحده. وتتكون المملكه من ضفتين شرقيه وغربيه. عمان هي العاصمه المركزيه، واجى سؤال مره بالامتحان بالوزاره شو عاصمه المملكه العربيه المتحده؟ شو عاصمتها المملكه اللي صارت بين الاردن وفلسطين؟ عمان. رئيس الدوله هو الملك، يتولى السلطه التنفيذيه ومعه مجلس وزراء. وهنا مره اجى سؤال بالامتحان للطلاب، مين صاحب السلطه التنفيذيه في المملكه العربيه المتحده؟ صاحب السلطه التنفيذيه في المملكه العربيه المتحده الملك ومين ومجلس الوزراء، هذا صاحب السلطه التنفيذيه. ومين صاحب السلطه التشريعيه في المملكه العربيه المتحده؟ ايضا اجى سؤال وزاره، من صاحب السلطه التشريعيه اللي هو الملك ومجلس الامه. واجى كمان سؤال بالامتحان بالوزاره على هذا النقاط، انه عندنا السلطه القضائيه بايش مرتبطه؟ مرتبطه بمحكمه مركزيه ايش؟ عليا. اذا لاحظ هنا اجى تقريبا اربع اسئله، الاسئله اللي اجت على هذا على هاي النقطه، شو عاصمه المملكه العربيه المتحده؟ عمان. مين صاحب السلطه التنفيذيه؟ صاحب السلطه التنفيذيه في المملكه العربيه المتحده الملك ومجلس الوزراء. مين صاحب السلطه التشريعيه في المملكه المتحده؟ الملك ومجلس الامه. السلطه القضائيه بايش مرتبطه؟ بمحكمه مركزيه ايش؟ عليا. هلا باجي لمجلس التعاون العربي، حكينا احنا كان يضم اربع دول، صار ب 89 بضم اربع دول، الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. طبعا في عندي كمان مشاريع ظهرت في عندنا محاولات وحدويه ظهرت ايضا في الوطن العربي غير مجلس التعاون العربي، انا بدي اكون مركز عليهم اللي هو زي التعاون الخليجي وعندنا الاتحاد المغربي، هاي محاولات وحدويه صارت ايضا في الوطن العربي غير مجلس التعاون العربي، فاحفظهم مركز عليهم بالامتحان ايش؟ الوزاره. الان بدي اخذ على ايش بدي اركز، انتهى مجلس التعاون العربي بسبب حرب ايش؟ الخليج. اذا مجلس التعاون مش حكينا احنا بلش ب 89 وما انتهى عام 1990 بسبب حرب اسمها حرب الخليج. ها هلا في عندي هون عدد نقاط رئيسيه. في عندي كيف اقسم الاردن في تحقيق توازن عربي وحل خلافات عربيه. الاردن قسم في تحقيق توازن عربي عن طريق ثلاث شغلات. الملك حسين سوى لنا توازن عربي بعقد مؤتمر في عمان اسمه قمه الوفاق والاتفاق، وهذا السؤال اجى بالوزاره وين عقد قمه الوفاق والاتفاق؟ صارت عندنا ب 87 في عمان، مصالحه اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي ب 90، محاوله حل النزاع العراقي في 90. طب هون كم تاريخ اخذت في 90؟ اخذت 4، ذكرت حرب الخليج اخذناها ب 90، حرب الخليج الثانيه، المصالحه بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي ب 90، وحل النزاع العراقي الكويتي 90. اذا في عندي ثلاث تواريخ بس. مؤتمر القمه قمه الوفاق والاتفاق انعقد في عمان ب 87. هلا في عندي بعض من الانجازات الخارجيه في عهد الملك حسين. هلا في عندي هنا عده شغلات بدي اركز عليها. هلا الملك حسين شارك في مؤتمرين للسلام، مؤتمر مدريد ومؤتمر جنيف. انا بدي اركز على هذول المؤتمرين. اول مؤتمر اللي هو اللي شارك فيه الملك حسين اللي هو المؤتمر الدولي للسلام، وين؟ في جنيف بسويسرا. متى صار هذا؟ ب 73، اللي هو فض النزاع بين مصر وسوريا وبين اسرائيل. يعني لو جاء سؤال بالامتحان بالوزاره حكى لك المؤتمر الذي ادى الى فض النزاع بين مصر وسوريا وبين اسرائيل، طبعا المؤتمر اسمه مؤتمر السلام اللي صار في مدينه جنيف بسويسرا بسنه 73. في عندي كمان المؤتمر الثاني انه هو صار بال 91، مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد للسلام. هون وافقت الدول العربيه المعنيه بالصراع العربي الاسرائيلي على المبادره الامريكيه للسلام، وافقت الدول العربيه المعنيه بالصراع على المبادره الامريكيه ليش للسلام. هلا المبادره الامريكيه للسلام، اذا اجاك سؤال بالامتحان اسم المؤتمر الذي وافقت فيه الدول العربيه على المبادره الامريكيه للسلام اللي هو مؤتمر ايش؟ مؤتمر الدولي في مدريد. الان في عندي كمان سؤال اللي هو ممكن يجيك سؤال بالامتحان بالنسبه للنقطه رقم 3 موجوده بالدوسيه، بيحكي لي نجحت السياسه الخارجيه الاردنيه بالتنسيق مع الدول العربيه والاجنبيه في اتخاذ الجمعيه العموميه للامم المتحده قرار رقم 337 الذي نص على اداره اسرائيل وعاده الصهيونيه من صور تمييز العنصري. هلا بالنقطه رقم 3 يجي سؤال الوزاره، قرار 337 مين اصدر؟ اصدرت الجمعيه العموميه. ليش؟ اداره اسرائيل وعاده الصهيونيه من صور تمييز العنصري. فاذا جاك السؤال بالامتحان بالوزاره مين اصدر قرار 337؟ اصدرته الجمعيه ايش؟ العموميه. دير بالك اصدرته الجمعيه ايش؟ العموميه. فهون في عندي عده دوائر المؤتمرات تركز عليها، نقطه رقم 2 ونقطة رقم 4 ونقطة رقم 3، هذول ركز عليهم بالامتحان ايش؟ الوزارة. في عندي سؤال اخير بحكي لي توافد زعماء العالم لحضور جثمان الملك حسين، لان الملك حسين كان يمتلك طبعا علاقات دبلوماسية وعنا طبعا وله مكان ايش؟ دولية. له سواء علاقات دبلوماسية وعنا له طبعا علاقات دولية. هلا بدي احل انا كمان شوي اللي هي اسئلة درس الملك حسين، اهم الاسئلة ايش؟ الوزارية. طيب الان بدنا نحل ورقه عمل لدرس الملك حسين، جميع الاسئله الوزاريه اللي اجت بدرس الملك حسين، وطبعا هاي موجوده بدستوريه بنك النجوم للاسئله الوزاريه. هلا خلينا ناخذها. بالنسبه للسؤال الاول بحكي لي تسلم الملك الحسين سلطاته الدستوريه، متى سلم سلطاته الدستوريه؟ ب 53. وانا قلت لك انا احفظ ثلاث تواريخ بالنسبه لحياته، انه انولد بال 35، انتقل الحكم ب 52، انتقل الحكم ب 52 واستلم ب 53. اذا بدرس الملك حسين ركز على هذول الثلاث تواريخ، هو انولد بال 35 عام 1935، انتقل الحكم ب 52 بس ما كان بالغ سنه 18، قرر مجلس الوزراء يحط عليه مجلس وصايا، استلم الحكم في عام 1953. هذول ثلاث تواريخ ركز عليهم. لما يقول لي هنا السلام، استلم الملك حسين متى؟ ب 53. السؤال اللي بعده بحكي لي سؤال الوزارة، واحدة من الآتية لا تعد من مؤلفات الملك حسين. هلا مؤلفات الملك حسين مهنتي كملك، ليس سهلا تكون ملكا، حربنا مع ايش؟ مع اسرائيل. التي لا تعد اللي هي خواطر ايش؟ النسيم. خواطر النسيم. السؤال اللي بعده، واحدة من التالية لا تعد من الإنجازات الداخلية للملك حسين. شوف الصيغة الوزارية اللي اجت بالامتحان، هذا صيغة وزارة. بيجيك دائما السؤال بالامتحان، عشان ليش بقول لك مرات لازم تحفظ النقاط؟ بيجيك سؤال بالامتحان بالوزارة، واحدة من التالية لا تعد. هلا الإنجازات الداخلية للملك حسين احنا اخذناهم ثلاثة. أول شيء عزز النهج الديمقراطي، عرب الجيش وعدل الدستور. هلا بدي اشوف مين هي النقطة التي ليست من الإنجازات الداخلية. تعزيز النهج الديمقراطي من إنجازاته، تعريب الجيش، تعديلات الدستورية. المحكمة الدستورية مش من إنجازات الداخلية للملك حسين. السؤال اللي بعده، من القائل ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله بمحبه الشعب؟ هاي معروف المقولات، نركز على المقولات. ممكن تيجي دائما مين القائل، فانت دائما احفظ المقولات مين قائل هاي المقوله. الذي قال هاي المقوله، العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله، اللي هو الملك الحسين بن طلال. السؤال اللي اجى، السؤال بعده اجى سؤال وزاره برضه، اتحاد الاردن وفلسطين في دوله واحده ب 72 ودعا اليها الملك حسين. ايش هو الاتحاد اللي صار بين الاردن وفلسطين هذول؟ اللي هو المملكه العربيه المتحده. ليش؟ لانه الاتحاد العربي الهاشمي بين الاردن والعراق، احفظ الاتحاد العربي الهاشمي اردن والعراق، مجلس التعاون العربي بين اربع دول، اردن، عراق، مصر، يمن الشمالي. الاتحاد بين الاردن وفلسطين شو اسمه؟ مملكه عربيه متحده. سؤال 6 بحكي لي تكون مجلس التعاون العربي، صار بالمجلس التعاون العربي متى؟ صار ب 89، قلت لك متى انتهى؟ قلت لك بعام 1990. بين اربع دول، مين هم الاربع دول؟ الاردن، العراق، مصر، اليمن الشمالي. مؤتمر القمه اللي صار قمه الوفاق والاتفاق اللي صار ب 87، وين صار؟ في اي مدينه؟ في مدينه عمان. هلا في عندي السؤال اللي بعده، المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهه، بين مصر وسوريا من جهه، وبين اسرائيل من جهه اخرى، اسم المؤتمر الدولي للسلام وين؟ في مدينه جنيف بسويسرا. اذا المؤتمر فض النزاع بين مصر وسوريا وبين اسرائيل، هذا المؤتمر الدولي للسلام وين؟ في جنيف بسويسرا، وصار في عام 1973. طيب قال لي مؤتمر وافقت فيه الدول العربيه على المبادره الامريكيه للسلام بسنه 91، وحيث شارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد الاردني الذي تراسه وزير الخارجيه، هذا بمؤتمر مدريد. بمؤتمر مدريد الدول العربية وافقت على المبادرة الأمريكية للسلام، وطبعا اسم الوفد اللي شارك مع الوفد الأردني اسمه الوفد الفلسطيني، وكان يترأس الوفدين دير بالك وزير الخارجية. هلا صدر قرار رقم قديش؟ 337، وهذا يجي السؤال الوزارة والله ما عرف يحلوه، بس انا قلت لك ركز عليه لما جينا سوينا المراجعة. قرار 337 الذي عاد الصهيونية وعادها من صور تمييز العنصري، مين اصدرته؟ مجلس الامن ولا الجمعية العمومية؟ لا الجمعية ايش؟ العمومية. طبعا كانت هاي اهم الاسئلة طبعا اللي اجت بالامتحان ايش؟ الوزارة. ويعطيكم الف عافية.